خافض الكافرين يا رافع المؤمنين يا خافض الكافرين يا رافع المؤمنين يا من تولى بلطف عباده الصالحين ندعوك ربا إلها بنصره الكافرين يا رافعا